وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا وكان الله واسعا حكيما ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى وكان الله على ذلك قديرا من